ابن عباس حضر الامه هو ترجمه القران في الجبهه ازاي دي؟ سبحان الله. ما احنا بنقرا القران بس هو التقطها ازاي؟ هو الغواص في في في في في, في بحر الكلمات بهذا المنطق. نعم. وغواص في معاني يبحث عن هذه الدرر وتخرج له. نعم. عجبت لمن خاف من الناس. انا خايف من الناس. ناس يعمل ناس يسوي وارد. وارد طبعا. وارد يا اخي. اخاف من عاتي من رجل لا يعتقد له من ظلم من صحيح. من الاخر كيف يغفر عن قول الله عز وجل حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها الصحابه يوم احد. الم يدري او الم يعلم بان الله قد قال بعدها فانقلبوا بنعمه من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. والله الله حسبي. يا خبر ما دام تقول الله حسبي ياتيك نصر الله. يد الله الرحيمه توضع على قلبك فتسكن خوف الخائف. حسبنا الله وتؤمن امن. ذاك انا اقول لابناء الان في فلسطين في الارض المحتله عليكم بحسبنا الله ونعم الوكيل ان شاء الله وربنا يؤمنهم وسبحان الله يعني يرجع لهم ارضهم وامنهم ان شاء الله رب العالمين ان شاء الله. عجبت لمن ايقن او ابتلي بالهم والغم كيف يغفر عن قول الله عز وجل لا اله الا انت سبحانك ان كنت من الظالمين. دعوه ذنون وفي بطن الحوت ربنا استجاب له وخرجه من الغم وانبت عليه شجره من يقطين واقر ربنا وارسلناه الى 100,000 او يزيدون فامنوا فمتعناهم الى حين. عجبت لمن ابتلي بالمكر من الناس. ناس تمكر عليك وتعمل مؤامرات ضدك. وذاك الناس يا ابني بتظلم ليه؟ لانها مش في كنف الله. لو في كنف الله ما ينتظر مكر منك انما هو يترك الله ليمكر له. لا يمكر هو. نعم. اترك الله يمكره. فقال ربنا للمؤمن ده مؤمن آل فرعون في سوره غافر او سوره المؤمن هو افوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. سبحان الله. عجبت لمن ابتلي بالمرض كيف يغفر عن قول سيدنا ايوب رب اني مسني الضر ومن ادبه قال وانت ارحم الراحمين ما قال اكشف عن الضر فاستجبنا لا او فكشفنا ما به من ضر. وكذلك الله رحمته واسعه. نعم. الصحابي كبير السن قال يا رسول الله ابني اسره الاعداء وليس عندي غيره هو ده ايدي ورجلي وامه تبكي. قال اكثر انت وزوجك من قول لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة الا بالله. رجع الرجل قبل الفجر يترك ذات طارق وفقير لا يملك شيء. ابوه ابنه يشتغل باليوم او كل كم يوم. فتح وجد ابنه ومعه قطيع من الغنم. التزم واحتضن وبكى. ما الذي حدث؟ قال بين انا في جوف الليل اذا بالسلاسل تتسع وتتسع وتتسع حتى فك قيدي. فلما حكى للنبي صلى الله عليه وسلم انها كنز من تحت العرش. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. يا ابني الناس غافلة عن اليقين في الله. يعني انا ارى ان المدين لما يقوم بالليل كده يعني ويدعو والمظلوم لما يقوم بالليل ويدعو ربنا بيكرمنا كمسلمين ان في الثلث الاخير من الليل يتنزل ربنا الى السماء الدنيا. الا من مستغفر فاغفر له. الا من صاحب حاجة فاقضيها له. الا من تائب فاتوب عليه. ربنا القادر الحكيم الخبير القوي الغني المعطي يمد يده اليك وانت نائم